ثم من تمام فهمك لهذه الآية لابد أن تربطها بالآية التي قبلها لأنها على صلة بها، وهي قوله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم متعلق بقوله الذين زعمتم من دونه. لماذا؟ لأن الملائكة ممن اتخذوا شركاء مع الله، زعم المشركون ذلك واتخذوهم أندادا مع الله، فالسياق كله لإبطال الشرك بدءا من قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه إلى قوله وهو العلي الكبير، هذا كله في إبطال الشرك. إذا من إبطال الشرك قوله سبحانه وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني هؤلاء الذين زعمتم أنهم شركاء مع الله وشركاء لله في العبادة، حقيقة أمرهم أن الله إذا تكلم بالوحي خرت صاعقة فزعة خاضعة ذليلة لله سبحانه وتعالى، فهذا شأن مع الله، فكيف يتخذون أندادا معه سبحانه وتعالى؟ فالسياق كله في إبطال الشرك إلى قوله وهو العلي الكبير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.